الكلمات تشمل الكائن هو كلمات كذلك الآيات عامة، كلمات الشرعية القرآن وكلمات الكونية التي أمر بها سبحانه في تصرف عباده جل وعلا، التعوذ بالكلمات من هذا وهذا. نعم. التعوذ بكلمات الله التامات في أذكار المساء فقط دون الصباح. نعم، في كل وقت يستعيذ بكلمات الله التامات في كل وقت. نعم.